قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين مع تفسير بعض الآيات من سورة الشعراء. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: كذبت ثمود المرسلين. ثمود هي قبيلة نبي الله صالح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وكانت تسكن قريبا من بلاد تبوك، تلك الأرض التي يقال لها الحجر، وهم المعنيون بقوله تعالى: كذب أصحاب الحجر المرسلين. وكانوا على تقدم كبير في أبواب الزراعات والعمران، فكانوا كما يسمون الآن حضارة عمرانية هائلة، وكذا كانوا في تقدم زراعي هائل. فكذبوا نبيهم صالحا صلى الله عليه وسلم. قال الله في شأنهم: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. فكانوا قطعوا الصخور، كانوا على قوة شديدة، ولكنهم طغوا وبغوا هم الآخرين. تقدم الجواب على قوله تعالى: كذبت ثمود المرسلين، بما حاصله أن من كذب نبيا فقد كذب الأنبياء كلهم، ذلك لأن دعوة الرسل واحدة، فمن كذب رسولا فقد كذب كل الرسل من قبله ومن بعده. فلذا قيل كذبت ثمود المرسلين، ونعلم أن الرسل أرسلوا جميعا بدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعلى هذا فالذي يكذب واحدا فكأنما كذب الآخرين جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، أو الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد أمهاتهم شتى. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ وتقدم أن النبي الله صالحا صلى الله عليه وسلم كان من ذوي الوجاهات في قومه، وكان من قبيلة كبيرة، وكانوا يستعدون على ما يذكره المفسرون لتتويجه ملكا عليهم قبل أن يوحى إليه. وهذا عند قول الله تعالى: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ ألا تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية؟ وتلك الوقاية بتوحيدكم لله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. وقيل: ألا تتقون النار؟ ألا تتقون الشرك؟ إني لكم رسول أمين، زكى نفسه في موطن يحتاج إلى تزكية النفس. فالنهي عن التزكية تزكية النفس وارد في عدة آيات وأحاديث: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وكذا جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في وجوه المدحين التراب: ويحك قطعت عنق أخيك. فما توجيه قول صالح عليه السلام: إني لكم رسول أمين؟ قال العلماء: إن الحاجة إذا دعت إلى تزكية النفس تم ذلك بضوابطه، كما قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا كانت التزكية على سبيل التعالي على الناس والتفاخر عليهم فهذه المذمومة، أما إذا كانت توطئة لأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. فيمهد لشيء إذ قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالتزكية إذا كانت على سبيل التعالي على الناس والتفاخر والبغي عليهم تذم، أما إذا كانت لعلة شرعية يقرها الشرع ومحمودة العواقب فلا بأس بذلك، سواء كانت تزكية الشخص لنفسه أو كانت تزكيته لقوم آخرين، ذلك لأن قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم احتمل معنيين، المعنى الأول لا يثني أحدكم على نفسه، والمعنى الثاني لا يثني أحدكم على صاحبه، باعتبار أن النفس أن المؤمنين نفس واحدة، كما قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم. قال تعالى أو قال صالح عليه السلام مكررا فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وما أسألكم عليه أي على الإيمان بالله. وليس في الآية مستند لترك أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فالمتفرغ الذي يتفرغ لتعليم الناس القرآن لا بأس بأن يأخذ أجرا على ذلك عند جمهور العلماء. فقوله وما أسألكم عليه من أجر أي على الإيمان من أجر، لا أقول لمن آمن ادفع لي أموالا فإنك آمنت بسببي، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم قال لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين، أي أتظنون أنكم ستبقون في هذه العافية وهذه السعة والرخاء والرغد من العيش آمنين لا ينالكم نصب ولا حزن ولا تتبدل عليكم نعم الله وأنتم على الكفر، أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، أي ثمرها سهل الهضم، فالهضيم سهل الهضم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين متعالين على الناس بذلك، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. استدل بعموم قوله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون أن الأشخاص الذين لهم علينا حقوق إذا أمرونا بشيء في مخالفة لأمر الله لا يطاع، مثلا ولي الأمر إذا دعانا بشيء فيه معارضة لأمر الله وأمر رسوله لا يطاع، هذا من الإسراف. الأبوان إذا دعوانا إلى شيء يخالف أمر الله وأمر رسوله لا يطاع، لعموم قوله تعالى ولا تطيع أمر المسرفين، ولقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ولقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم الآيات. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فهذه الآيات وما على شاكلتها تعطينا حكما أننا إذا أمرنا بمعصية الله من أحد أيا كان شأنه لا نعصي الله، والنبي قال إنما الطاعة في المعروف، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، وكلمة المسحرين فيها أكثر من وجه للمفسرين، قيل إنها بمعنى المسحورين كما قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقيل المسحرين المصابين بمرض في الرئة في القلب في الصدر، فكما قالت عائشة رضي الله عنها توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، تريد بسحرها رئتيها، يعني رأسه في هذا المكان بين الرئتين وبين النحر، فقال بعضهم من المسحرين المصابين بمرض في الرئة أو بمرض في الصدر، فهكذا قال بعض العلماء. قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا، وهذا تعليل أهل الكفر لرفض الإيمان دوما، قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تتفضلوا علينا الآيات. فمن تعليلات أهل الكفر من أسباب كفرهم قولهم أنؤمن لبشرين مثلنا، أي احتجاجهم بأن الرسل عليهم السلام بشر، هذا من الاحتجاجات. قال تعالى أو قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا، تفسحوا في المجال، قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية، أي بدليل على نبوتك إن كنت من الصادقين. وكلمة الآية أولى من كلمة المعجزة، فنرى في كتاب الله انتشار كلمة الآية، فكلمة الآية أولى من كلمة المعجزة. وجدير بنا أن نعدل الإصطلاحات إلى الإصطلاحات التي جاء بها الكتاب العزيز وجاءت بها السنة المباركة، بل إن بعض العلماء يقولون إن الأولى من كلمة العقيدة التي كثر انتشارها على ألسنة الناس كلمة الإيمان. قل مثلا إذا قلت إيماننا بالله، أولى من عقيدتنا في الله، إيماننا بالملائكة أولى من عقيدتنا في الملائكة، وإن كانت كلمة عقيدتنا في الملائكة قد تحمل معنى إضافيا، لكن استعمال الكلمات التي جاء بها الكتاب العزيز وجاءت بها السنة المباركة أولى من استعمال كلمات أخرى. قالوا فأتي بآية، أي بدليل على نبوتك إن كنت من الصادقين. وهكذا أهل الكفر كان عندهم أحيانا مسحة من عقل أحيانا، ولكن لم يهتدوا بها، فكانوا يطلبون البينات. وكذا قال فرعون لموسى ائتي بدليل على أنك نبي من عند الله، لكن ثم أقوام في بعض الأزمان أهل جهل لا يسألون عن بينات ولا يسألون عن دلالات، بل يقضون دون سماع ودون وعي. فأتي بآية إن كنت من الصادقين، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قوله هذه ناقة، هل هم الذين طلبوا الناقة من صالح صلى الله عليه وسلم، أم أنه سأل ربه دون أن يطلب منه تلك الناقة، إنما سألوا آية عامة؟ فمن العلماء من قال إن أهل الكفر هم الذين حددوا نوع الآية، قالوا أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة لبنها يكفينا. ومن العلماء من قال إنهم لما سألوا آية أخرج الله لهم الناقة، كذا قيل. وهل الناقة خرجت من صخرة كما قال جمهور المفسرين، أم أن هذا لا يعلم له سند ثابت؟ فأقول إن الناقة خرجت، وكأنه إطباق أنها خرجت من غير إيلاد من ناقة أخرى، من غير أن تولد من ناقة أخرى. أعني أن جمهور المفسرين قالوا إن الناقة خرجت من بطن صخرة، خرجت ناقة عظيمة تمخض عشراء، لكن هل هي خرجت من بطن الصخرة كما أسلفت؟ هذا قول جمهور المفسرين. لكن هل في الكتاب العزيز ما يفيد أنها خرجت من صخرة، أو هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء صريح يفيد أنها خرجت من صخرة؟ لا أعلم شيئا إلا إطباق المفسرين على هذا المذكور. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فكانت ناقة هائلة عظيمة، لبنها يكفي القبيلة كلها، يكفي كل قوم ثمود، لبنها يكفي القبيلة كلها. وكانت ثم بئر شهيرة تردها هذه الناقة، قالوا لصالح: الناقة تشرب ماءنا وشربها كثير. فقسم الماء بينهم وبين الناقة، وقسم الماء بينهم وبين أنفسهم أيضا فيما بينهم. فهناك آيتان: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وهم أيضا فيما بينهم كقبائل قسم الماء بينهم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ففيه دليل على تقسيم الماء أحيانا، ودليل على تقسيم بالتبعية الطعام أحيانا. وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة واحتز لكل صحابي قطعة منها، فكما أنه يجوز الأكل اجتماعا يجوز الأكل أيضا متفرقين. والحديث الذي فيه اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه حديث ضعيف الإسناد. في الباب: طعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي الثمانية. لكن كتقسيم قد قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. في حال الطعام يوضع رز فوقه لحم، وهناك أقوام طماعون يمد يده للحم فقط يأكل اللحم فقط، وآخرون على حياء لا يستطيعون أن يفعلوا مثل فعله. فقد يكون في مثل هذه الأثناء تقسيم الطعام له وجه لرفع الظلم عن المظلوم، ولرفع الضرر عن المتضرر، ولمنع الطامع من ممارسة طمعه، والله أعلم. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. نهاهم عن الاقتراب من الناقة بالسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها، والعاقر واحد، كما قال تعالى: إذ انبعث أشقاها، أي نهض أشقى رجل في قبيلة ثمود، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انبعث لها رجل عارم منيع في قومه كأبي زمعة، أي رجل له وجاهة وله قبيلة تدافع عنه وله مركزه في أوساطهم. نهض ونحرها، عقرها. قال تعالى: فكذبوه فعقروها. فماذا كان لما عقروها؟ قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الشاهد أنهم لما أقروه على العقر نسب العقر إليهم جميعا. في الحديث: انبعث لها رجل شرير عارم منيع في قومه كأبي زمع، هو الذي عقرها، أشقى رجل في قبيلة ثمود إذ انبعث أشقاها. ولكن نسب العقر إليهم جميعا لأنهم أقروه على ذلك العقر. قال تعالى: فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. هنا إجمال، وفي صور أخر من الكتاب العزيز أنهم لما عقروا الناقة قال لهم نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب، أي أنكم ستهلكون بعد 3 أيام، هذا وعد غير مكذوب. فلما كان ذلك وتوعدهم قالوا: إذا نقتله قبل أن يقتلنا، قبل أن نهلك. فصنعوا له كمينا كي يقتلوه وهو خارج على ما يقوله العلماء لصلاة الفجر، كما قال تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه أهلا، أي لنقتلنه ولنقتلن أهله ليلا، ثم لنقولن لوليه: ما شهدنا مهلك أهلي، ما رأيناهم ولا نعرف من قتلهم، وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قال العلماء والمفسرون: إنهم اختبأوا له في كهف حتى إذا خرج لصلاة الفجر قتلوه كلهم مرة واحدة، فانحطت على كهفهم صخرة أو تهدم الكهف عليهم فلم يعلم لهم أثر، وكانوا طليعة سوء لقومهم فقد تبعهم إهلاك قومهم، كما كانت هناك طلائع سوء للكفر لأهل الكفر في كثير من المواطن. فقوم لوط الذين سمعوا بمقدم الأضياف إليه توافد إليه كبراء قبيلته والمجرمون منهم، فكانوا طليعة سوء لقومهم، فضربهم جبريل على ما قاله المفسرون بجناحه فأعماهم جميعا، كما قال تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فكانوا طليعة سوء لسائر قوم نوح، وكذلك كان من طلائع السوء ما حدث يوم بدر لأهل الشرك لما بدأت المبارزات، فقتل شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فكانوا طلائع سوء لأقوامهم الذين قتلوا على إسرهم واحدا بعد واحد. وقد ذكروا في هذا الصدد قصة وافد عاد الذي ذهب يستسقي لقومه، وإن كان هذا من الأخبار الموقوفة أو الإسرائيلية، فلما ذهب يستسقي لقومه لما انقطعت الأمطار عن ديار عاد نزل عند رجل من أهل الكفر صديقا له ونسي قومه، وجلس عنده تسمر له الجواري وتغني له ويأكل اللحم وتنحر له الإبل حتى مله صاحبه وأوعز إلى جاريتين تغنيان: ألا يا صاحق فهيم لعل الله يغدقنا صباحا، إلى أن قالت في شأن قوم عاد: قد كانت نساؤهم بخير فقد أصبحت نساؤهم أيامة، وأصبحت الوحش تأتيهم جهارا ولا تخشى لعادين سهاما. فتفطن الرجل إلى أنه هو المطلوب، ويذكرون في الإسرائيليات، ونوه على أنها من الإسرائيليات، أنه سيقت له ثلاثة سحب: سحابة سوداء وأخرى بيضاء وثالثة، وقيل له اختر فاختار السوداء، فقيل له اخترت رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. الشاهد أن هناك أقوام يكونون طليعة سوء لأقوامهم ولأممهم فيدمروا، وعلى إثر تدميرهم يأتي الدمار للآخرين. قال نوح، قال صالح لقومه، أو قال الله سبحانه: فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز الذي يغلب، فهو قوي غالب. العزيز الغالب، قد يكون الشخص قويا ولكنه يغلب، ولكن معنى العزيز هو الغالب. قد يكون الشخص غالبا ولكنه ليس بقوي، فالله جمع بين الاسمين والصفتين، أنه قوي وفي ذات الوقت غالب سبحانه وتعالى. فلذا من أسماء الله القوي ومن أسماء الله العزيز، وهو الإيراد، إيراد اسم العزيز هنا في ختام الآيات وقصة صالح صلى الله عليه وسلم لبيان أمر، وهو أن قوما ما مهما كان شأنهم لن يغلبوا ربهم، بل ربهم هو الغالب سبحانه وتعالى. أما اتباع ذلك بالرحيم، فمن رحمته أن أهلك أهل الظلم، فهذه رحمة بالمؤمنين، كما قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإهلاك أهل الظلم رحمة من الله سبحانه بالعباد، كما قال ذو القرنين لما أنشأ السد قال: هذا رحمة من ربي، مع أن هذا السد فيه حبس وسجن آلاف السنين ليأجوج ومأجوج، فكيف قيل هذا رحمة من ربي؟ المعنى أنه رحمة بأهل الإيمان. فإذا كان ثم قوم كل يوم يغيرون على الناس، يقتلونهم ويسبون نساءهم ويأخذون أموالهم ويهينونهم، فقطع دابرهم والانتصار منهم شأنه عظيم، شأنه أو أمر في رحمة لأهل الإيمان. والشاهد كما سلف فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فكف أذى الأشرار عن الأخيار رحمة من الله بالأخيار ونعمة من الله ينعم به على الأخيار وإن كانوا لا يشعرون. كف أذى أهل الظلم عن المؤمنين نعمة من الله تستحق الشكر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وفي معرض الامتنان وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. فكف أيدي الظالمين عن المؤمنين نعمة من الله سبحانه وتعالى وإن كنا لا نشعر بها. قال تعالى مذكرا إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهذا وجه الختام بقوله تعالى وإن ربك لهو العزيز أي الغالب الرحيم أي بعباده المؤمنين إذ كف عنهم أذى الأشرار. قال تعالى كذبت قوم لوط المرسلين. ولوط هو أحد المؤمنين بإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان في زمانه. قال بعض العلماء إن لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، يعنون بذلك أن إبراهيم عليه السلام هو عم لوط صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم مستندا لذلك بالكتاب العزيز من الكتاب العزيز ولا من السنة المباركة، لكنها أقوال تداولها عدد من المفسرين. تداولوا قولا حاصله أن لوط عليه السلام أن إبراهيم عليه السلام هو عم لوط صلى الله عليه وسلم، ولوط من المؤمنين به أي آمن بعمه نبيا رسولا خليلا للرحمن، وأرسله إبراهيم لدعوة أهل سدوم بالأردن، وكانت قد تفشت فيهم فاحشة لم يسبقوا إليها وهي إتيان الذكران من العالمين. قال تعالى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نفس الدعوة التي صدرها صالح لقومه والتي صدرها هود لقومه عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. ثم فصل في جريمتهم أي بين الجريمة التي يرتكبونها أتأتون الذكران من العالمين. والإتيان هنا بمعنى الجماع، فقد تأتي كلمة الإتيان بمعنى الجماع، أتى الرجل امرأته فهذا معنى يحمل معنى الجماع. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أي يفعلان الفاحشة من نسائكم أتأتون الذكران من العالمين. والقوم كانوا قد اجتزأوا عن الزواج بالنساء الحلال لهن بأن الرجل يعلو الرجل ويقضي وطره معه، والمرأة تساحق المرأة وتستغني بذلك عن الرجال، كما هو صنيع أهل الكفر الآن في بلاد أوروبا الكافرة الذين أصدروا قوانين مؤداها أكثر من المؤدى الذي كان عند قوم لوط. مؤداها جواز تزويج الرجل بالرجل، يعني قوم لوط كانوا يأتون الذكران من العالمين لكن ليس تحت مسمى الزواج، لكن هؤلاء اختلقوا قوانين مؤداها جواز تزويج الرجل بالرجل وتزويج المرأة بالمرأة، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم أي تتركون زواج النساء، بل أنتم قوم عادون تجاوزون للحد في الاعتداء. فما جوابهم؟ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، أي ستطرد من البلاد إذا استمررت على مقولاتك هذه، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. هذا كلامهم. وفي الآية الأخرى أخرجوا آل لوط من قريتكم، الجريمة التي ارتكبوها إنهم أناس يتطهرون. فأصبح التطهر في عرف أهل الكفر جريمة تستحق النفي عن البلاد. هكذا أهل الكفر إذا طمست بصائرهم وهم مطموسون البصائر على الدوام يظنون أن الحق باطلا والباطل حقا أو يعتقدون ذلك. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين أي المبغضين، وهذا من قوله ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك ربك وما أبغضك. قال إني لعملكم من القالين من المبغضين لعملكم من الكارهين لعملكم. ثم دعا ربه أن يحفظه وأن يسلمه، فلا قدرة له على السلامة والنجاة إلا إذا سلمه الله. فدعا ربه رب نجني وأهلي مما يعملون، فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين أي إلا عجوزا بقيت في الهالكين في المعذبين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا، وهي الحجارة من السجيل المنضود. فساء مطر المنذرين أي ساء المطر الذي أرسل على المنذرين، إنه حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين. إن في ذلك لآية أي لدلالة على وحدانية الله وقدرته، ودلالة على انتقامه من الظالمين وما كان أكثرهم مؤمنين. تختم الآيات وأن أكثر الناس في جل الأزمان ليسوا بمؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا وثمة فوائد متعلقة بقصة لوط في محلها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.